آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قول المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم إلى آخره. إذن ما زال حديثنا عن القسم الأول، وهذا كله من المؤلف تفريع عنه. القسم الأول هو المنقول، يعني نوع التفسير الذي يكون بالمنقول سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم. ذكر رحمه الله هنا أن المنقول في التفسير كالمنقول في المغازي والملاحم، أي أن أغلبه لا إسناد له، والمقصود بذلك أن الأسانيد التي رويت فيه أغلبها منقطعة، أغلبها من قبيل المرسل أو من قبيل المعضل أو نحو ذلك. أغلب الأخبار والآثار التي رويت في تفسير القرآن وفي المغازي يعني في السير وفي الملاحم أي الفتن، أغلبها من قبيل المراسيل، أغلبها لا إسناد له، أي ليست مسانيد متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن قائليها، أغلبها كذلك. قال رحمه الله: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، بمعنى فيه ما هو متصل الإسناد، المنقول في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة يوجد فيه ما هو متصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال أكثره كالمغازي والملاحم، أكثره أسانده غير متصلة، فيها إرسال، فيها إعضال، فيها نوع من الانقطاع، ومع ذلك يقبلها أهل العلم ويأخذون بها. ولذلك سبق وأن أشرت فيما مضى من الدروس أن ما يشترط في قبول الحديث لإثبات الأحكام الشرعية لا يشترط مثله في التفسير، فإن أمر التفسير أخف، فلا يشترط تلك الشروط التي تشترط هناك في الحديث. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله كما قال المؤلف: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. والمراد بقوله ليس لها إسناد أي ليس لها إسناد متصل، بمعنى ليست متصلة، وإنما هي مراسيل، كما سيبين المؤلف نفسه، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. إذا المراد بقوله ليس لها إسناد مش المراد أنه لا إسناد لها البتة، وإنما المقصود ليس لها إسناد متصل، أساندها منقطعة بأنواع الانقطاع المعروفة. قال: ويروى ليس لها أصل، والمراد يعني في رواية ليس لها إسناد، وفي رواية ليس لها أصل، والمراد بقوله أصل أي إسناد، أي أصل متصل. واضح؟ عندك ظن المقصود بقول الإمام أحمد ليس لها أصل أنها باطلة، ليس لها سند البتة، لا، المراد أنها ليست مسندة، لأن المسندة عند علماء الحديث هو المتصل. إذا المراد ليست مسندة أي ليست متصلة إلى قائليها، تجدها منقطعة. هل ذلك يرد به الخبر؟ لا، كما سيبين المؤلف رحمه الله. قال: لأن الغالب عليها المراسيل، الغالب عليها المراسيل، أن تجد أحد الرواة في الإسناد يرفعها إلى قائلها، سواء كان قائلها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان صحابيا من الصحابة أو تابعيا من التابعين، فتجد من لم يسمع من هؤلاء يرفع ذلك الخبر، ينميه إلى قائله ولو لم يسمع منه. واضح؟ واحد كيكون ممعاصر للتابعين، لم يكن من التابعين أصلا، ثم يقول قال سعيد بن مسيب، أو يكون واحد من تابع التابعين ويقول قال عبد الله بن مسعود وهو لم يرى الصحابة، أو من التابعين ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها تسمى مراسيل عندهم. واضح الكلام؟ إذن قال لك الغالب في ذلك أنها من قبيل المراسيل، مفهوم؟ فمثلا تجد المفسرين في كتب التفسير ينقلون آثارا عن الإمام مالك وعن الشافعي وعن أحمد وعن الزهري وعن الثوري وعن غيرهم من كبار التابعين أو الصحابة ولا يذكرون لذلك أسانيد. وإذا ذكروا أسانيد تجدها غير متصلة إليهم، يذكر إسنادا ولكنه منقطع، يقول حدثني فلان عن فلان ثم يروي عن الشعبي أو عن الزهري والسند لم يصل إليه. وش مفهوم الكلام؟ هذا هو المقصود هنا. قال رحمه الله: لأن الغالب عليها المراسيل. بحالاش؟ مثل ماذا؟ قال: مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم، كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. قال لك المؤلف رحمه الله: مثل ما يرويه هؤلاء. هؤلاء الذين صنفوا، هؤلاء لهم كتب في السيرة، لهم كتب في المغازي، فينقلون أخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة بدون إسناد. قال: مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. فهؤلاء ينقلون أخبارا عن من لم يسمعوا منهم ولم يروهم في السير. ذلك هو المقصود بقول أحمد رحمه الله. ثم قال: ثم أتى المؤلف رحمه الله بفائدة مهمة جدا. قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. علاش أهل المدينة أعلم بالمغازي من غيرهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بين أظهرهم، فلا شك أن ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضوان الله عليهم هم أعلم به من غيرهم، لأنه كان يروج عندهم أكثر مما يروج عند غيرهم، ولأن من وقع معه شيء من تلكم الأحداث كان يعيش بينهم فأخبرهم بما وقع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم فكانوا يتحدثون بما وقع معه. واضح الكلام؟ فلذلك قال لك أعلم الناس بالسيرة شكون؟ أهل المدينة. فإذا روى لك خبرا أهل المدينة وروى نفس الخبر أهل العراق، فإن أهل المدينة مقدمون على غيرهم لأنهم أعلم بالسيرة من غيرهم. لذلك قال: فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، الوقائع كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. بمعنى هو قال لك أهل المدينة ثم بعد ذلك أهل الشام. لماذا كان أهل الشام في المرتبة الثانية؟ قال لك لأنهم كانوا أهل غزو وجهاد، كانوا يجاهدون في سبيل الله، وإذا كانوا يجاهدون فلا بد أن يكون لهم علم بما يتعلق بالجهاد، يكون عندهم علم بأحكام الجهاد وبما يتعلق به، إذن فكانوا يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يغزو وكيف كان يجاهد، لأنهم كانوا يمارسون الجهاد. وش مفهوم الكلام؟ إذن لماذا كان أهل الشام في المرتبة الثانية؟ لأنهم كانوا يجاهدون، ولا شك أنهم إذا كانوا كيف فعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيبحثون عما كان يفعل وعن الصحابة وما وقع معهم وعن الأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة في المغازي، ولذلك كانوا أعلم من غيرهم. وإذا أدت عليه المؤلف قال: وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. كان لهم من العلم ما ليس لغيرهم، لماذا؟ لأنهم كانوا يجاهدون، وهذا معروف. لا شك أن من يتوقف على أمر ما للعمل به يكون أعلم منه، أعلم به ممن لا يتوقف على العمل به. واحد الشخص، واحد العبادة من العبادات، هو متوقف على العمل بها، فلا شك أنه يكون أعلم بها ممن ليس متوقفا عليها. هذا هو الأصل، بمعنى هذا الأصل الذي يجب أن يكون عليه المسلمون. واحد من الناس تيسرهم شي حج إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الناس لم يتيسر له ذلك، لا شك أن من أراد الحج وتيسر له الحج يكون أعلم بأحكامه ممن لم ينوي ذلك ولم يتيسر له بعده، لأن هذا مارس الحج والآخر لم يمارسه، فسيسأل عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعما يجب عليه وما لا يجب. كذلك أهل الشام، قال لك أهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فلذلك كانوا أعلم بالمغازي من غيرهم ممن لم يكونوا مثلهم، لأنهم كانوا يبحثون ويسألون ويستفسرون عما يجب أن يكون في ذلك المقام. قال: ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. لهذا أي لما سبق، لما سبق تقريره من أن أهل المدينة أعلم، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، كان العلماء يعظمون كتاب محمد ابن إسحاق الفزاري، كتاب أبي إسحاق، نعم كتاب أبي إسحاق في المغازي المعروف، قال أبو إسحاق الفزاري في كتابه كذا أو في سيرته كذا، كانوا يعظمون كتابه لأجل ذلك. وأيضا كانوا يعظمون كتاب الأوزاعي وما رواه الأوزاعي في ذلك، بل جعلوا الأوزاعي أعلم الناس بهذا الباب، بباب المغازي، كان أعلم الناس بذلك لأنه كان من أهل المدينة. قال: من غيره من علماء الأمصار، بمعنى هو كان أعلم من غيره من أهل كل قطر من الأقطار رحمة الله عليه. إذن هذا ما تعلق بقول الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها إسناد، التفسير والمغازي والسيرة. إذن ما والملاحم، ما المراد بقوله ليس لها إسناد؟ أي أن أسانيدها الغالب عليها المراسيل. إذن فيها المتصل، ولكنه قليل، الأغلب أن تجد الأسانيد منقطعة ليست متصلة. هل ذلك يوجب ردها؟ إذا كانت مراسيل ولم تكن متصلة لا يجوز قبولها؟ لا، بل تقبل ويعتد بها وتعتبر بالضوابط الآتية إن شاء الله تعالى. إذن فتلك الشروط التي يشترطها المحدثون في ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشترطونها هنا كلها، بمعنى لا يتشددون في تلك الشروط والحكم على الأخبار التي رويت في التفسير كالحكم على الأخبار التي رويت في الحديث. قلنا الملاحم، فالملاحم المراد بها الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم، كفتنة وكوقعة الجمل والقتال الذي حدث في قصة مقتل عثمان رضي الله عنه، القتال الذي حصل في عهد ابن الزبير، نعم، وغيرها من الوقائع التي ووقعت الحرة وغيرها، هذه لا تسمى عندهم بالملاحم. قال رحمه الله: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. إذا لاحظ، المغازي أعلم الناس بها أهل المدينة، والتفسير أعلم الناس به أهل مكة. قال: لأنهم أصحاب ابن عباس. لماذا؟ لأن ابن عباس كان مقيما هناك، ولأنهم أصحاب ابن عباس، يعني تلاميذ ابن عباس كلهم كانوا من مكة، كمجاهد وعكرمة وعطاء بن رباح وغيرهم من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. وقد سبق لنا أن مجاهدا قرأ على ابن عباس ثلاث ختمات من القرآن، في كل ختمة يوقفه عند كل آية آية. إذن فلما كان هؤلاء الكبار التابعين الذين درسوا على ابن عباس وأخذوا عليه من مكة، كان أهل مكة أعلم بالتفسير من غيرهم، لأن ابن عباس كما هو معلوم كان من أعلم أصحاب رسول الله بالتفسير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك بأن يؤتيه الله تعالى الحكمة والتأويل وأن يفقهه الله في الدين، فكان من أعلم الصحابة بتفسير كلام الله تعالى. وهؤلاء الناس أخذوا عن ابن عباس، فلما أخذوا عنه وهم من مكة كان أهل مكة أعلم بالتفسير من غيرهم. لذا قال: لأنهم أصحاب ابن عباس، بمعنى عش كانوا أهل مكة هم الأعلم، لأنهم أهل مكة أصحاب ابن عباس، تعلموا منه وأخذوا عنه. قال: كمجاهد وعطاء ابن رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، كقتادة وغيرهم من أصحاب ابن عباس، كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. ثم يتبع أهل مكة أهل الكوفة في التفسير. قال: وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد كان أيضا هذا الصحابي الجليل من كبار المفسرين للقرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في مناقبه في أحاديث متعددة. إذن ابن مسعود كذلك كان من كبار المفسرين، وكان يعيش بالكوفة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ عنه كانوا من أعلم الناس بالتفسير، وقد كانوا أهل من أهل الكوفة، فلذلك كان أهل الكوفة بعد أهل مكة في التفسير، لأن أهل مكة أصحاب ابن عباس، وأهل الكوفة أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قالوا: من ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله ابن وهب إلى آخره. قالوا: من ذلك ما تميزوا به على غيرهم، من ذلك ما تميزوا به أي ما تميز به أهل الكوفة على غيرهم، وذلك معلوم من رواياتهم التي رويت عنهم من الآثار التي جاءت عن أصحاب عبد الله بن مسعود. قال: وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل فلان. هل لا يوجد في المدينة علماء من علماء التفسير؟ لا، أبدا يوجدون، إلا أننا نقول يعني أكثر المفسرين كانوا من أهل مكة، ولكن ليس المراد بذلك أن المدينة لم يوجد فيها المفسرون من كبار الأئمة، بل كانوا يوجدون فيها. مثل ماذا من علماء المدينة من المفسرين؟ قال: مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه ابنه عبد الرحمن وعبد الله ابن وهب. إذن زيد بن أسلم كان من أهل المدينة من كبار المفسرين، أخذ عنه الإمام مالك رحمه الله التفسير، وأخذ عن مالك ابنه عبد الرحمن وعبد الله ابن وهب، فلذلك كان بالمدينة أيضا كان بالمدينة مفسرون، إلا أن أهل مكة كانوا أكثر. ثم قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها، هذا الأهم، كل ما تقدم مقدمة لهذا، وهذا هو اللي غنتكلموا فيه على الحكم على المراسيل. احنا دابا تقررنا أن التفسير والمغازي والملاحم ليس لها إسناد، أغلبها مراسيل. طيب، هذه المراسيل هل هي مقبولة أم لا؟ هذا هو تفصيل الكلام. قال رحمه الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، وهذا واضح كما سنبين إن شاء الله عقلا. لاحظ كي يقول لك المراسيل إذا تعددت طرقها، يعني لم تأتي من طريق واحد، واحد القصة معينة جاءت من طريق وجاءت من طريق آخر ومن طريق ثالث وهكذا، تعددت طرقها أواحد. وخلت عن المواطأة قصدا، يعني أن أهلها الذين رووها لم يتواطؤوا ولم يتفقوا على روايتها، يعني علمنا بالأدلة والقرائن أنه لا تواطؤ بينهم، ماشي اتفقوا، هذا حكى القصة بصورة معينة والآخر حكاها بنفس السورة لأنه اتفق معه، لا، دلتنا قرائن على أن هذا لم يلقى هذا وأن هذا لم يعلم بهذا، إذن لا تواطؤ بينهم قصدا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: أو الاتفاق بغير قصد. أحيانا يحصل الاتفاق بغير قصد، كأن يذكر أحد حكاية ما ويروي أحد آخر في مكان آخر حكاية تشبهها أو نفس الحكاية، هذا قد يقع، قد يقع الاتفاق أحيانا بغير قصد. واش واضح الكلام؟ واحد يقول لك واحد الخبر كذب يكذب، واحد يقول في مكان آخر يكذب نفس الكذبة، قد يقع هذا، قد يقع، نعم هذا. إذن يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا تعددت الطرق وخالت هذه المراسيل عن المواطأة قصدا، إيش معنى قصدا؟ يعني الناس تجمعوا اتفقوا وقالوا كل واحد منا يروي هذا الخبر للناس باش الناس يصدقوا، هذه المواطأة. أو الاتفاق بدون قصد، أحيانا كتكون الموافقة ولكن بدون قصد، واحد كيتكلم بكلام واحد يقول في مكان آخر كيتكلم بنفس كلامه. فالخبر إذا خلى من هذه الأمور ما حكمه؟ مقبول صحيح، مقبول صحيح، إذا خلى من المواطأة قصدا وخلى من المواطأة بغير قصد فإنه يكون مقبولا. على شوغيبين مؤلف قال: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذبة أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. قال لك سيدي الخبر كينقسم لقسمين، إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. صدقا بمعنى مطابق للواقع، النقل مطابق لحقيقة الأمر، مطابق لما عليه الواقع وحقيقة الأمر، هذا كيتسمى الصدق. وإما أن يكون الخبر كذبا. متى يكون الخبر كذبا؟ لأحد سببين، إما أن يكون الخبر كذبا بسبب التواطؤ، تفقوا هذوك الناس باش يكذبوا، أو يكون الخبر كذب اتفاقا، واضح؟ بمعنى هذا كذب بوحده هذا كذب بوحده وقع واتفقت الكذبة، هذا قد يقع، نعم قد يقع. فإذا سلم من الخبر من هذا الثاني والثالث، ما الذي بقي؟ أنه صادق، واضح الكلام؟ دابا حنا قلنا الخبر اللي تعدد الطرق ديالو، إما يكون صدق ولا كذب. كيكون صدق إذا كان النقل مطابقا للواقع فهو صدق، فإذا كان هذا الخبر فيه مواطأة على الكذب أو حصل الاتفاق على الكذب من دون قصد فهو كذب. هل توجد سورة الرابعة؟ لما عندناش. إذا خلى الخبر من المواطأة قصدا ومن الاتفاق من دون قصد، ما الذي بقي؟ أنه صدق. إذا ما تبتش الكذب دياله راه صدق، لأنه لا واسطة بين الصدق والكذب. واش راه بغي يقول؟ قال أعيد، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. شوف ثلاثة الاحتمالات. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. إلا ما كانش الخطأ العمد، إلا ما كانش الكذب العمد، ولا ما كانش الكذب الخطأ، شنو بقى؟ غيكون صدق، لأنه لا صورة أخرى، مفهوم؟ ثم قال فإذا كان الحديث، دابا هذه المقدمة قرر لك وغادي يبني عليها ما سيأتي. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. شوف انتبهوا لهذه المسألة. قال لك إلى جنى واحد الخبر معين من جهتين أو جهات، وعلم أن الناقلين له لم يتواطؤوا على الكذب، يعني عرفنا بالقرائن وبالتتبع أنهم ما اتفقوش، ما حصلش منهم اتفاق على الكذب، واضح؟ لم يحصل منهم اتفاق. مثلا طالعنا على دوك الناس، لقينا أحدهم لا يعرف الآخر، مع عمرهم ما تلاقوا مع بعضياتهم، لا يعرف أحد المخبرين الآخر، شو واضح الكلام؟ إذا كنجزموا أنه ما كاينش الاتفاق على الكذب. الأمر الثالث الذي يجب أن يسلم منه الخبر أن يقع الاتفاق من دون قصد. ممكن هذا يقع، واحد كذب في المشرق وواحد كذب في المغرب واتفقت الكذبة، قد يقع. كيف نعلم خلو الخبر من هذا؟ نعلم خلو الخبر من هذا إذا كانت القصة طويلة واتفقوا في تفاصيلها، فنعلم أنها خلت من هذا الأمر الثالث. إذا كانت القصة اللي رواه طويلة واتفقوا في التفاصيل ديالها، قطعا لا يمكن أن يحصل هذا اتفاقا من دون قصد. واحد روى لنا واحد القصة طويلة وذكر التفاصيل القولية والفعلية اللي حصلت فيها، ونقوله واحد خور حتى هو راه كذب وحصل الاتفاق في الكذب، لا لا هذا متعذر، لا يمكن ذلك. نعم إن كان الخبر قصيرا ممكن يوقع الاتفاق، بحالش مثلا كالشعري كالقصيدة الشعرية، يمكن أن ينظم أحد بيتا وينظم الآخر واحد خور بيت ويتفقان في نفس البيت، نعم قد يقع ذلك، ينظم أحد في المشرق بيتا وينظم أحد في المغرب بيتا من دون اتفاق منهم وينظم أحدهم نفسنا، هذا قد يقع. ولكن لا يمكن أن ينظم أحد قصيدة والثاني قصيدة ويتفقان فيها كلها. إذا وقع الاتفاق يعلم أنه لا يمكن أن يكون ذلك، أن يكون من يعني من دون قصد، لا شك أنه أن ذلك مقصود، أن أحدهما سرقها من الآخر. واش واضح؟ مفهوم شنو بغينا نقوله الآن؟ بمعنى مما يدل على عدم الاتفاق من دون قصد. احنا قلنا يقدر يحصل الاتفاق من دون قصد، واحد يكذب وواحد يكذب ويحصل الاتفاق وما ممتفقينش بيناتهم أصلا، هذا قد يقع. ولكن في ماذا يقع؟ في الخبر القصير، في القصة القصيرة. أما إذا كانت القصة طويلة وذكرت فيها تفاصيل قولية وفعلية وحصل الاتفاق، ما يمكنش نقول هذا حصل اتفاقا، واضح الكلام؟ متعذر ذلك. بحالش متن له بالنظمي، قد ينظم شاعر بيتا وينظم آخر بيتا ويحصل اتفاقهما في النظم، هذا انضم مثل ما نظم الآخر، يحصل هذا في بيت ممكن، ولكن ينظم أحد قصيدة فيها 20 بيتا والثاني قصيدة فيها 20 بيتا ويحصل الاتفاق في كل ألفاظها، الألفاظ نفسها اللي انضم، هذا هي اللي انضم، قطعا أحدهما سرقها من الآخر، ما يمكنش يحصل الاتفاق في مثل ذلك كله. نعم يحصل الاتفاق في كلمة، في جملة، في واحد القصة، واحد الكذبة قصيرة قد يقع الاتفاق، ولكن قصة طويلة بتفاصيلها لا. واش مفهوم الكلام؟ إذا جاءنا الخبر من جهتين فأكثر، أواحد، وسلم من الخطأ وسلم من المواطأة قصدا، من الاتفاق على الكذب قصدا، كيفاش غنعرفوا أنه سلم من الاتفاق على الكذب قصدا؟ بالقرائن والأدلة، كما إذا لم يلقى أحد منهم الآخر ولم يسمع أحد منهم بالآخر، دي قرائن كتدل علاش؟ على عدم المواطأة قصدا، ما كيعرفوش بعضياتهم، واضح الكلام. والأمر الثالث أن يكون سالما من الاتفاق من دون قصد، كيفاش نعرفوا هذا الاتفاق من دون قصد غير موجود؟ قولوا سيدي، إذا كانت القصة طويلة وذكر كل منهم تفاصيلها بأقواله وأفعاله، واش مفهوم شنو المقصود؟ مثلا واش ممكن واحد في الشمال يروي لك قصة طويلة، يقول لك وقع أمس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يذكر لك قصة فيها نصف ساعة من الحكاية، ويأتي شخص آخر في الجنوب ويروي لك قصة نفس القصة يرويها لك بأقوالها وأفعالها، ويكونوا بجوج كذبوا؟ ممكن؟ أبدا ما يمكنش، واضح الكلام. هذا كلقص من غير اتفاق، ما كيعرفت شي واحد الآخر، هذا في الشمال اختار عليك قصة وكذب عليك، والآخر في الجنوب اختار عليك قصة وكذب عليك، واتفقوا في التفاصيل ديال الكذوب، ما يمكنش هذا يحصل. نعم يقدر إلا اختار على الأول واحد القصة صغيرة وكذب عليك، قاد يوافقه أحد أنت هو كذب، واحد تاهو كذب وجات الكذبة هي هذه، كيقدر يوقع هذا، ولكن لا كانت الكذبة صغيرة، أما لا كانت القصة طويلة ما يمكنش يتفقوا. إذا لقينا الاتفاق، نعرفوا واحد نقل من الآخر ولكلاهما صادق، كل واحد شافها بعينه، إذا مسألة الاتفاق ما كتبقاش. مفهوم الكلام؟ واش واضح شبغي يقول؟ أو غير مثل المؤلف قال: مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، علم بالقرائن أنه متفق معه، متلاقى معه، متجي حاجة، قال: فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، يعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، ما يمكنش يكون بجوج كذبوا واتفقا في الكذب. واش واضح الكلام؟ مفهوم أسيلوي؟ ما يمكنش يكونوا بجوج كذبوا واتفقا في التفاصيل أبدا. قال: فإنه لو كان، هل يجوز ذلك؟ لاحظوا، واش ممكن ذلك عادة؟ هل هذا جائز عادة؟ أبدا، لا يمكن عادة. قال: فإنه لو كان، ولاحظوا ملي كنقولوا عدم الإمكان كنقصدوا عادة، وسيصرح شيخ الإسلام بذلك، لا يمكن ذلك في العادة ماشي عقلا، العقل راه كيجوز كل شيء، واحد يروي لك قصة فيها 40 مجلد، واحد اخر يروي بحالها في 40، العقل يقبل ذلك، ولكنه من جهة الواقع لا يمكن. إذن يقول رحمه الله: فإنه لو كان، أو غير، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. واش مفهوم الكلام؟ العادة تمنع أن تحصل المواطأة من دون معرفة، يحصل الاتفاق من دون معرفة أحدهما بالآخر. قال: فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. مفهوم الكلام؟ فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط. واش واضح الكلام؟ مفهوم سي محمد اش بغي يقولك؟ هذا ما يمكنش، لا يمكن أن يحصل، وتأملوه وتصوره واضح. ينظم أحدهم قصيدة في المشرق والآخر قصيدة في المغرب طويلة، ويتفقان في ألفاظها ومعنى. يجي واحد يقول لي هذه القصيدة أنا اللي نظمتها، يقول لي الآخر لا أنا اللي نظمتها، ويحصل الاتفاق في تفاصيل القصيدة. لا لا يمكن ذلك، واضح الكلام؟ لا بد تلقى على الأقل تغير في بعض الألفاظ، في بعض العبارات، في بعض الأبيات، ولكن هي هي نفسها بترتيبها وألفاظها ومعانيها أبدا ذلك متعدد. خليك هذا بحال الخبر المنقول. قال بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، واحد خذها من الآخر بالعادة، كنقول واحد سرقها من الآخر. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. إذا الصورة ديال وقع الاتفاق من دون قصد غير موجودة هنا. واش واضح الكلام؟ وقع الاتفاق من دون قصد ما كيناش هنا. شنو كاين؟ كاين هذه الاحتمالات اللي قال لك المؤلف. قال لك فإما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. إما اتفقوا عليه، اتفقوا باش يقولوا نفس الكلام بجوج، قال لي لجا عندك فلان قول لي، ولا جا عندي قول لي. أو أخذه منه، واحد خذ من الآخر، أنا كنروي الخبر ولا نظمت قصيدة ولا كذا، وأنت خديتيها سرقتيها مني وليتي كتروي بحالها. واضح الكلام؟ من دون أخذها منه من دون مواطأة. الثالث أن يكون الحديث صدقا. إذا لازال المانع الأول وزال المانع الثاني، شنو بقى؟ بقى أن الحديث كل واحد شافه بعينه، هذا حكى شاف بعينه وهذا حكى شاف بعينه، مفهوم؟ قال وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. دابا نرجعوا للمقصود عن نبهة الشيء كامل. قال لك بهذا الذي ذكرناه يعلم أن الخبر إذا كان هو بمفرده بذاته ضعيف لإرساله، لضعف فيه لانقطاعه، وتعددت طرقه، رواه واحد ورواه واحد آخر من جهة، وعلم عدم المواطأة، وعلم عدم الاتفاق من دون قصد، فإنه يكون مقبولا يحتج به. شفتوا شنو بغى يقول لكم؟ مثلا لقينا واحد الخبر فيه تفاصيل، قصة طويلة وفيها تفاصيل يرويها صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا السند هذا الذي فيه رواية هذه القصة سند منقطع غير متصل، فيه إرسال. ملي جينا نبحثوا على السند لقينا فيه انقطاع. إذا كان السند منقطع يرد الخبر ولا لا؟ يرد الخبر. لقينا نفس القصة كيرويها صحابي آخر، ولقيناها من طريق أخرى وأيضا منقطعة حتى هي فيها انقطاع، ألا يقوي أحد الطريقين الآخر؟ نعم، ملي كنلقاو القصة تعددت يقوي هذا الطريق طريق الآخر ولو كانا ضعيفين معا، بجوج كيوليو بهم حجة. علاش؟ لأن هذه القصة طويلة ما يمكنش. يقدر يقول قائل، يقدر يتفقوا الرواة على الكذب، يقول لي هذا روي هذه القصة وأنا غرويها، أو يحصل يعني الكذب منهم اتفاقا من دون قصد، واحد كذب واحد كذب واتفقوا في الكذبة. القصة طويلة ما يمكنش. إذا ملي زال هذا المانع الأول وزال المانع الثاني، شنو بقى؟ أن ذلك صادق، وأن كل منهما سمعه من أصله ومن مصدره، أن بجوج خداو من واحد الأصل واحد، مفهوم ما بغي يقول؟ لذلك قال وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا، يعني واحد بذاته لا يكفي، إما لإرساله وإما لضعف ناقله، ولكن من جهة التعدد يصير ذلك حجة. قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت به مثل تلك الألفاظ والدقائق. هذا الكلام هذا كيوضح ما قاله قبل، من اللي قال أن تلك الواقعة حق في الجملة. شوف لحظ، هذا المسألة اللي ذكرنا الآن كنقول هذه القصة المذكورة حق وصدق في الجملة. إيش معنى في الجملة؟ أي بدون تفاصيلها. أما التفاصيل فلا، الدقائق والتفاصيل والألفاظ ديال العبارة هذه ممكن يوقع فيها الغلط، ممكن ولكن كنقولوا القصه اجمالا راه ثابته، القصه اجمالا صحيحه، علاش؟ رواها هذا من وجه رواها هذا من وجه اخر ولا مواطاه بينهما، ولكن الالفاظ ديالها ما نقدروش نثبتوها بتلك الطريق، يعني الدقائق دقائق الامور، مفهوم الكلام؟ القصه اجمالا ثابته، ولكن فلان زيد قتل عمرا ولا محمد حارب بكرا، قصه الخيل فيها، فالقصه طويله مشهوره كذا كذا دي سلمنا بها، ولكن في التفاصيل ديالها واحد الشخص اسمه زيد اكرم محمدا، فالروايه الاخرى ما فيها زيد اكرم محمد، فيه زيد اكرم بكرا، اذا الدقائق دقائق الالفاظ لا تثبت بمثل هذه الطرق، لان هذا الطريق ضعيف لارساله او لضعف راويه، ولكن القصه اجمالا حق، كنقولوا هذه القصه اجمالا راها وقعت، ولكن واش زيد قتل محمد ولا بكر الله اعلم، واضح الكلام؟ القصه اجمالا راها ثابته صحيحه، ولكن التفاصيل والدقائق ديالها لا، علاش؟ لماذا؟ لان ذلك بما لا تحصل فيه المواطاه، بمعنى ملي اتفقوا بجوج روايات القصه هذا دليل على ان القصه صحيحه، ولكن الالفاظ اللي اختلفوا فيها ما نقدروش نثبتوا صحة لفظ من الألفاظ، ولذلك قال لكن مثل هذا، لاحظ هو قال لك تثبت الصحة ولكن تستدرك، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق، المسائل الدقيقة والألفاظ الدقيقة اللي جات في القصة ما نقدروش نجزموا بصحتها وصدقها، واش مفهوم الكلام؟ ممكن يوقع فيها السهو والخلل، القصة إجمالا صحيحة، الدليل أنها جات من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة، ولكن التفاصيل والدقائق ممكن يوقع فيها الخلل، ممكن يوقع فيها الخلل، فلذلك قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. إذا شنو كنوليو محتاجين إلى بغينا واحد بغي يدقق في الألفاظ والدقائق، شنو كيولي محتاج؟ كيولي محتاج إلى طريق صحيح يمكن أن تثبت به تلك الألفاظ والدقائق، بمعنى الإرسال والضعف ما كيكونش كافي حينئذ، ولذلك قال بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ. أش معنى طريق يثبت بها؟ واحد الطريق صحيح قوي اللي ممكن تثبت به الألفاظ والدقائق. ولهذا وغادي أذكر واحد المثال على هذه المسألة، قال ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. إذا التفاصيل، غزوة بدر قطعا وقعت بلا إشكال، ووقعت قبل أحد قطعا بلا خلاف، وأن هؤلاء الصحابة الثلاثة علي وحمزة وأبا عبيدة برزوا إلى ثلاثة من الكفار وقاتلوا واحدا تلو الآخر واحدا واحدا، ولكن التفاصيل ديال حمزة من الذي برز إليه، هل برز إليه عتبة أو برز إليه الوليد، واضح؟ أداء وشك في الأمر، فبعضهم روى أنه برز إليه عتبة، وبعضهم روى أنه برز إليه شيبة، فمثل هذا مما يقع فيه الشك، علاش؟ لأن هذه الدقائق والألفاظ فلا تثبت بمثل تلك الطرق التي ذكرنا، واضح؟ قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. إذا انتبه لهذا الأصل، قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف لطالب العلم، فإنه أصل عظيم نافع في الجزم بكثير من المنقولات، من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك، بمعنى هذا الأمر اللي أصلناه الآن ينفعك ماشي غير في الحديث والتفسير، حتى ما ينقل من أخبار الناس ينفعك فيه، الأخبار الآن اللي ممكن توقع في عصرنا وينقلها لك الناس على حسب، فإذا أخبرك أحد بقصة ما وأخبرك آخر بنفس القصة وليس كل منهما عندك ثقة، ما كتعرفهمش مزيان، ولكن الأول ذكر لك واحد القصة طويلة بتفاصيلها والثاني روى لك نفس القصة بطولها وتفاصيلها ولا يعرف أحد منهما الآخر، فهذا يؤكد لك أن تلك القصة صحيحة، أنها صحيحة، ولكن التفاصيل ديالها واحد قال راه هذاك مشى من هاد الجي واحد قال لك مشى من هاد الجي، لا هذا لا تثبت بمثل هذا، ولكن القصة في الجملة كنقولوا قصة صحيحة. مفهوم اش بغي يقول؟ قال فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المقولات في الحديث والتفسير والمغازي. زاد وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. هذا أمر مفيد في كل ذلك. إذا شوف إلى لقيتي قول من أقوال السلف روي في تفسير القرآن الكريم ووجدت له سندا غير متصلين، ولكن وجدت له طريقا أخرى، جهة أخرى أو جهات متعددة كلها تروي نفس الخبر، وكان في الخبر تفاصيل ما يمكنش يتفق الناس في الكذب عليها. واحد التفاصيل إذا تأملتي تقول عادة ما يمكنش هذا كذب وهذا كذب ويتفقوا في هذه الكذبة هذه، لأنها طويلة ولا فيها بعض التفاصيل الدقيقة. يعلم بذلك صدقه إذا خلا من المواطأة كما ذكرنا. ثم قال ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذ عن الآخر جزم بأنه حق. ما معنى الذي يتأتى فيه ذلك؟ شنو ذلك؟ هذا الذي ذكرناه من عدم المواطأة قصدا وعدم الاتفاق من دون قصد، هذا اللي تقدم لنا. قال إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك أي عدم المواطأة قصدا أو الاتفاق خطأ، قال عن النبي اسم من وجهين، مع العلم مع أنه مرسل، هذا اللي كان تكلموا عليه ليس متصلا، أما إذا كان متصل فلا ينظر لكل شيء من ذلك. مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، شنو هذا؟ يعني علمنا أنه لا توجد مواطأة، هذا هو المواطأة، لم يأخذه أحد، لا توجد مواطأة. شنو الحكم؟ قال جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب. إذا عرفنا أن النقلة ما يمكنش يتعمدوا الكذب، واش من الكلام بمعنى الخطأ وارد عليهم ولكن تعمدهم للكذب ما يمكنش، بحالاش كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النقل اللي نقلوا عارفين هما داك كنزموا بهم ما يمكنش يكذبوا، أو كبار الأئمة الذين عرفوا بالعبادة والزهد والورع والتقوى، فهؤلاء يعلموا قطعا أنهم لا يتعمدون الكذب. فإذا كانوا هاد الناس حنا كنعرفوهم ما يمكنش يتعمدوا الكذب، وكل واحد منهم روى لنا خبر من جهة واتفقوا في ذلك الخبر، هذا يدل على صحتي، على صحتي ما يمكنش يتفقوا على ما يمكنش يكون تواطؤ ومعلوم أنهم لا يتعمدون الكذب. أو غير مثل لذلك مؤلف رحمه الله بالصحابة قال وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، بمعنى هاد الناس الموثوقين كأصحاب رسول الله ما يمكنش يتعمدوا الكذب، ولكن النسيان والغلط وارد، نعم اللي كنخافوا منه أنه يكون شي واحد منهم نسى ولا غلط، هاد الشيء وارد لأنهم بشر، واضح؟ وإنما يخاف على أحد النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وابن رجاء وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، يعني فضلا عمن هو فوقهم في المرتبة والمنزلة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كمن يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق وشهدش إلى آخره. لاحظوا واحد مسألة مهمة ذكرها المؤلفون، غتقول لي تقولون الصحابة لا يمكن أن يتعمدوا الكذب، ما يمكنش يتعمدوا الكذب، كيف عرفتم ذلك؟ قال لك عرفنا الحال الأمر ديالهم بذلك كحال رجل يعرف من جربه وخبره خبرة باطنة وظاهرة أنه لا يمكن أن يسرق. لاحظوا احنا غير في الناس اللي كنعرفوهم، إلى واحد من الناس طالت عشرتك معه وخبرته باطنا وظاهرا وعشت معه وعاصرته مدة طويلة، تقدر تجزم أنه ما يسرقش؟ نعم تجزم، تقول فلان لا يسرق ما يمكنش يسرق، تقول فلان لا يمكن أن يشهد الزور، تجزم بذلك باش عرفتي هالشي فقط لأنك خبرته. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، نجزم بأنهم لا يمكن أن يتعمدوا الكذبة لأن الله تعالى ماذا عد لهم، لأن الله تعالى زكاهم. نعم الغلط والنسيان وارد، يقدر يغلط من دون قصد ياخد شي حاجة ماشي دياله، ولكن يتعمد السرقة ما يمكنش، واضح الكلام؟ لذلك قال كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطن طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. خليك كيف من الناس ممكن يعرفوا بعضياتهم، كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم من كان معهم ومن جاء بعدهم، فلا يمكن أن يتعمدوا شيئا من الكذب. قال وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمدون الكذب. واش مفهوم كلام؟ قال لك كيف ما أنت كتعرف الإنسان إلا خبرتي أنه ما يمكنش يسرق، كذلك في عصر الصحابة وكذلك في التابعين، هذوك اللي خبروهم وكانوا معاهم وجربوهم تجربة باطنة وظاهرة علموا أنهم لا يمكن أن يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أبي صالح والسمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا من يتعمدوا الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن مسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود ونحوهم. فهم؟ إذا المؤلف ذكر لك مسألة مهمة يرد بها عن شبهة ترد، وهي ما الدليل على ما تزعمون من أن الصحابة لا يتعمدون الكذب، أو من أن الصحابة كلهم عدول، أو من أن التابعين فلان وفلان ثقة وليس بثقة؟ عرف ذلك بخبرتهم، عرف ذلك بالعيش معهم، عرف ذلك بالاحتكاك بهم، عرف الناس ذلك فيهم فحكموا يعني تقواهم وعدم تعمدهم للكذب. قال وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ. لاحظ قال لك وإنما اللي كنخاف عليهم منه هو الغلط، أما يتعمد الكذب هذا شيء ما يمكن يوقع منهم، ناس خبروا وعرفوا وجربوا، ولكن شنو هو اللي ممكن يوقع منهم؟ الغلط أو النسيان، هو غادي يوضحه. قال ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جد، من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. قال لك حتى بالنسبة لمسألة الغلط والنسيان يعرف أيضا مما يمكن أن يعرف، فبالاحتكاك مع الرجل وخبرته تعلم أنه رجل ضابط لمسائله حافظ لها، حتى قيل في بعضهم فلان لا يمكن أن يصدر منه الغلط، لا يمكن أن يخطئ، مع أنه يمكن، ولكن المقصود بذلك مبالغة في الدلالة على قوة حفظه. قال والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين، هذا هو رجع إلى مسألتنا اللي كنا بدنا نتكلم عليها، والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. قال لك احنا قررنا أنه ممكنش يكون كذب، كذلك ممكنش يكون غلط ولا نسيان. علاش؟ فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، الغلط ما يمكنش يكون في قصة طويلة بتفاصيلها، نعم في بعض التفاصيل ممكن يوقع السهو للنسيان، ولكن في القصة كلها غلط، حكى لك واحد قصة فيها نص ساعة وكلها غلط فيها ما يمكنش، ممكن يغلط في بعض تفاصيلها وإلا غيكون ذلك كذب. قال وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها لا في كلها، في جميعها نعم. قال ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، ممكن يوقع الغلط في بعض ما جرى في القصة نعم، والقصة الطويلة هذه طبيعتها واحد كتروي لي قصة طويلة كيعقل على المجمل ديالها، ولكن بعض التفاصيل ممكن يغلط فيه، ممكن يتوهم ولا يروي بغير ما قلته له، هذا وقع. قال مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعيرة من جابر، هذا الحديث روي من طرق متعددة وهو صحيح الإسناد، جابر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيره، هذه قصة طويلة معروفة، اشترى منه بعيره جاء معه في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ولما وصل إلى المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أعطيه، قصة طويلة. ولكن ووقع شك من الرواة في بعض تفاصيلها. شنو التفاصيل التي وقع الشك فيها؟ كم القيمة التي اشترى بها النبي صلى الله عليه وسلم الجمل؟ هل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أوقية أو أكثر أو أقل؟ إذن هذه بعض التفاصيل التي لا تؤثر في أصل القصة، واضح؟ هذه بعض التفاصيل لا تؤثر في أصل القصة، لذلك اسميها علة غير قادحة، علة لا تقدح في الحديث. إذا القصة إجمالا، النبي صلى الله عليه وسلم شرى من عند جابر بعير واشترط عليه جابر أنه يبقى راكب عليه حتى يوصل المدينة، هذا هو مضمون القصة، متفق عليه، هذا لا إشكال فيه. وإنما وقع الخلاف غير في التفاصيل، شحال أعطاه، شحال شراها من عنده، واش بأوقية ولا بأكثر من أوقية ولا بأقل من أوقية، مفهوم الكلام؟ ذلك لا إشكال فيه. قال: مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير بجابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. اختلف الرواة في مقدار الثمن، كم أوقية ولا أقل ولا أكثر. قال: وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النوع الذي نتحدث عنه، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. مفهوم هذا الكلام؟ خلك ما يوجد في صحيح البخاري ومسلم من هذا النوع الذي نتحدث عنه، فإنه في الجملة كذلك صحيح، وإن كان قد يقع الغلط في بعض التفاصيل فهو في الجملة حق وصواب. والدليل على ذلك أن الأمة تلقت ذلك بالقبول. فإن جوزنا، لاحظ، إلى جوزنا أن يكون ذلك مخالفا لما في نفس الأمر، فقد جوزنا الكذب على الأمة، لأن مخالفة ما في نفس الأمر كذب. وإن جوزنا ذلك فقد جوزنا اجتماع الأمة على ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني إلى آخره. قال: وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم إلى آخره. قال لك: وإن كنا في الأصل يمكن أن نجوز عادة الكذب أو الخطأ على الخبر الذي يرى، كنقولوا هذا الخبر احتمال الكذب فيه جائز، احتمال الغلط فيه جائز، ولكن هذا متى؟ قبل علمنا بالإجماع عليه. مفهوم؟ يعني خبر من حيث هو كنقولوا هذا الخبر فيه احتمال الكذب، فيه احتمال الغلط قد يكون، ولكن متى؟ قبل العلم بالإجماع على ثبوته. فإذا علمنا بعد بالإجماع على ثبوته فلا يجوز لنا أن نشكك فيه وأن نعتقد الكذب أو الغلط. قال: فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع. كتجويزنا ماذا؟ قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. إذن دائما من اللي كيكون الحكم ثابت بقياس ظني أو ثابت بنص ظاهر، الاحتمال أن المراد به غير الظاهر وارد، الاحتمال أن المراد بالقياس الظني غير ظاهره وارد، ولكن هذا متى؟ إذا لم يعلم عندنا الإجماع على ذلك المعنى. أما إذا علم الإجماع على أن المراد به ظاهره فإنه يكون هو الحق ظاهرا وباطنا، إذن ذلك الاحتمال يزول، هذاك الاحتمال اللي كان عندنا ديال الغلط والكذب زال، وصار ذلك هو المراد في الظاهر وفي الباطن. إذن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا مسألة مهمة فقط هي التي مقصودة بهذا الكلام، وما عداه هو من باب التمثيل والإيضاح لها. هذه المسألة هي أن المراسيل الأسانيد المنقطعة إذا رويت من وجوه متعددة من جهتين أو جهات فإنها تقبل بشرط إذا خلت من المواطأة على ذلك الخبر قصدا وخلت من الاتفاق من دون قصد. كيف نعلم أنها خلت من المواطأة قصدا؟ بالقرائن والأدلة. إذا لم يعلم لقي أحدهما للآخر أو معرفته به فكنقول لا يوجد، لا توجد المواطأة. وكيف يعلم أنه لا يوجد هنا الاتفاق من دون قصد؟ ممكن يوقع الاتفاق خطأ إذا كانت القصة طويلة، لا يمكن يعلم ذلك بشكل ما روي، بالخبر المروي. فإن كان الخبر مرويا وفيه تفاصيل واتفقوا عليها هذا يمنع عادة أن يحصل الاتفاق من دون قصد. إذن فلا شك حينئذ غيكون الاحتمال إما أن أحدهما، إما أن أنهما تواطأ، أو أحدهما أخذاه من الآخر، أو أن كل واحد منهما أخبر بالصدق الذي يعلم. فإذا زال الأول بالقرائن وزال الثاني بقي الثالث. إذا زال الأول عرفنا أن هذا ما عمره ما تلاقى بهذا، إذن الاحتمال ديال أخذه منه ما كينش. الاحتمال ديال أنهم اتفقا غير وارد. إذن ما الذي بقي؟ الخبر صادق صحيح وجب تصديقه والعمل به. وهذا الأمر يفيدك ماشي غير ما روي في التفسير، في التفسير وفي المغازي وفي الحديث، بل وفي أخبار الناس وأقوالهم وأفعالهم. هذا والله أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من إشكال؟ نعم. مالك التفسير واخذ عنه ايضا ابنه عبد الرحمن، هذا ابن عبد الرحمن ابن مالك ابن زيد بن اسلم، ابن زيد بن اسلم، ابن زيد بن اسلم اخذه عنه مالك وابنه عبد الرحمن. مطلقا مراسيل الصحابة ومراسيل التابعين مطلقا، بل قلنا هذه القاعدة تفيد حتى في الحديث ماشي غير في التفسير. أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لأنه معروف عن نفع علم الحديث أن المرسل من الضعيف المنجلي، إذا تعددت طرقه يصير صحيح حسنا لغيره. في غيره؟ الذي لا إسناد له، اللي قلنا مراسيل. هو كجزوي زين قلنا أن لم يجمع العلم بتدرس الظاهرين أو قياس عاميين أن يكون الحق أن يكون الحق في الباطن الذي اعتقدناه، فإذا أجمع الحكم جزمنا بأن يعني إجماعنا يعني ما ندخل في هذا يعني ما علاقته يعني تعدد الطرق المرسل. هذا غير مثال المسألة ديال الإجماع، غير مثال ديال الاحتمال الغلط وزوال احتمال الغلط. قال لك الرواة في الأصل احتمال الكذب والغلط وارد، أو احتمال الغلط فيهم جائز، ولكن ملي لقينا هاد الرواة اللي احتمال الغلط فيهم جائز خرج لهم البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم تلقى العلماء كتابيهما بالقبول. إذا ذاك الاحتمال ديال الغلط ما بقاش وارد. بسبب اش ما بقاش وارد؟ بسبب أن الأمة تلقات ديك الكتب إجماع الأمة تلقات الكتاب دي. ثم مثل بواحد المثال قال لك كتجويزنا قبل أن نجمع، هذا غير مثال بغي يقرر به مسألة البخاري ومسلم اللي ذكرها قبل. قال كتجويزنا أن قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس أن يكون الحق، قبل أن نعلم أن يكون، شوف كتجويزنا قبل أن نعلم أن يكون الحق في الباطن. كنقولوا ملي كنلقاو واحد الخبر ثبت بظاهر نص أو ثبت بقياس ظني، كنقولوا هذا هو الذي يظهر من النص، ولكن كاين الاحتمال أن الحق هو الباطن، الباطن ديال النص بمعنى ماشي الظاهر ديالو خلاف ظاهره كاين. ولكن متى كنجوزوا هذا الشيء؟ قبل العلم بالإجماع على ذلك الظاهر. فإذا ثبت لنا أن أهل العلم أجمعوا على أن المراد هو الظاهر، أجمعوا على أن المراد هو ما دل عليه القياس الظني، باقي هذاك التجويز ما بقاش ذاك التجويز هذا ولا الملاحم المراد بها الفتن الأخبار اللي كتتعلق بالفتن ما وقع فيه قتل وسفك للدماء هذه الملاحم المغازي السير نعم نفس التي تكون في المغازي لا السير لا تعنى بالفتن فقط السير المغازي لا تعنى بالفتن بالقتال فقط السيرة المغازي المراد بها من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وفاته كل ما وقع من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته داخل في المغازي فما كيلزمش منه سميته ثم الفتن الملاحم بالخصوص ما الذي يقصد بها الملاحم بالخصوص يقصدون بها الفتن التي وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي وقعت في عصر الصحابة ومن جاء بعدهم واضح بمعنى كأن تقول لفظ المغازي أعم من لفظ السير أعم فيشمل الفتن وغيرها ولفظ الملاحم يشمل الفتن فقط وهذا بعد في عصر الصحابة والآخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم القرآن جمع في مرحلتين جمع أيضا Gracias.